أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. That's إلى ما متعنا به أزواج عليك يا مولانا. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ واعبد ربك حتى